نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اخرجنا من ظلمة الجهل والشك إلى نور العلم واليقين، وفقهنا في الدين وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الطيب وفي هذه الليلة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا تحفه الملائكة ونذكر في ملأ خير من هذا الملأ، اللهم أمين. موضوعنا أيها الأحبة في الله هو عبارة عن سلسلة تربوية عنونتها بمراهقة بلا أزمة. أيها الأحبة في الله، ذكرت في هذا المقام أو في هذا المسجد العامر آية جميل أن نذكرها ونرددها في كل مرة لأنها مهمة جدا، ويتعلق بأساس التربية، ويتعلق كذلك بأهمية المربي. الله تعالى يقول في سورة التحريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. قلت أيها الأحبة في الله، الله تعالى في هذه الآية بدأ بأنفسنا، أن نقي أنفسنا قبل أن نقي أبناءنا، أن نحذر أنفسنا قبل أن نحذر أبناءنا، أن تولس من قبل من تولس حضويض قبل أن تولس طرون، لأننا صلاح أبنائنا مرهون بصلاحنا أو بصلاح أنفسنا، أو مستقبل أبنائنا مستقبلا معتدلا وسطيا مرهون بصلاح أنفسنا. إذن أيها الأحبة في الله، نستطيع أن نقول كلاما وجيزا أن إذا أردنا صلاح أبنائنا يجب أن نستقيم بتنقص عطر ونغ، لا نعاني منهم لما يكبروا في عنادهم في تمردهم في عصيانهم في بعض الأمور. فقط شيء وحيد، وهو الوحيد، أن نكون صالحين مصلحين. الله تعالى يقول في القرآن: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها أولين وأهلها صالحون، بل قال وأهلها مصلحون. يعني الإصلاح شيء والصلاح شيء، يعني من لقين حد ترقلي منس حتما يكونوا صالحا. والله تعالى يقول في آية أخرى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين، ليس أجر الصالحين. إذن أيها الأحبة في الله، في هذا اللقاء الطيب كما قلت سنتطرق إلى نقاط مهمة جدا، وهي ضمن سلسلة كما قلت عن موضوع المراهقة. أولا المراهقة، المراهقة معناه راهق في لسان العرب، راهق معناه قارب، قاعد ميودك درجت أرشد، أصبح راشدا، أصبح يعني يفهم ما يعني يحيط به، يفهم ويدرك ما يشعر به. ونقنس أراهق يراهق مراهقة. المراهق لا نأخذها بمفهوم أنه المراهق هو الذي يرهق، ونس إسعيا إسعيا وسي إلا مسكلف سيس إسعيا، يعني بدءا من والديه ثم من أساتذته ثم من مجتمعه إلى آخره. ولكن المراهقة هي مرحلة من مراحل عمر الإنسان، قعدنا نزقص مرحلته، يعني وسي زوايا غفص وسي للحق وسي لديس. يعني هذه المرحلة هي مرحلة حرجة حقا، نعم، وهي مرحلة مهمة، ولكن إن وعيناها وفهمناها اصبحت عاديه بالنسبه لنا. قالت ملاحظه قنشرات اسكد نغسعول نغربط حزامكم. لا يا اخي الكريم، لا هذا ولا هذه، ولكن فقط المراهقه هي مرحله تحتاج الى توجيه اكثر، تحتاج الى يعني الى يعني يعني الى فهم اكثر، تحتاج الى يعني مجالسه اكثر مع هذه يعني هذه المرحله، ان مرحله مشين يكون الانسان في مفترق الطرق، يكون في مفترق الطرق. لا الى هؤلاء ولا هؤلاء ولا الى هؤلاء، هذه عاد واضح وجس تيوي. لذلك هذه المراهقه تتسم اننا نوجه لنواجه، ان نوجه لنواجه. اشكاليه اللوسي بعض الناس يستعملون كما يقولون يعني عمل الاطفائيين او رجال المطافئ، التفحين ما تقع مشكله يبحث عن الحل، يبحث عن النتيجه، ونسي ان اي مشكله لها اسبابها، ليس اسباب. قبل ان اعالج اي نتيجه علي ان اعالج اسبابها، ما هي الاسباب التي ادت الى هذه النتيجه. حينما اعالج الاسباب حتما سوف النتيجه تتغير بنفسها، يعني وحدس صبت تعالج دائما النتيجه هذه وقع 10 اتعالج من ممكن غلط اتوتر يعني اللي بتجوك الشراء يعني يعني اسحمق. هذه امور حتما لا دائما يقع الانسان بنفس المشكل. ويقولون من هو الابله والنوس يصلح زمانه، وانه ليس يصلح سوني يجور ديما سوبر ديجن، ويتمنى وينتظر نتائج اخرى، نتائج مغايره. هذا خطا فادح وخطا جسيم. يعني كل حد الطوموبيل خصه يزول الجزائر تطفى بريد قسنطينة، يا ودي بريد يتو قسنطينة خاطر الجزائر شخص تطفى بريده حتى ما تصوت قسنطينة وتصوت الجزائر ابدا، لانه سلك مسلكا خاطئا. رغم انه يتمنى ويصبو ليوجد العوين ويوجد كل شيء كانت تصوت الجزائر تصوت قسنطينة، لانه سلك مسلكا خاطئا. لذلك يا احبتي في الامارة، كيف نفهم هذه الفئه وكيف نوجهها وكيف نتعامل معها؟ كل جنس جنال غص تدار تسل المراهقين، كل جنال غص يعني في عائلة الكبيرة مراهقون، كل جنال إلى غص تعشر تسل مدرس تسل مجتمع أستم جيداس المراهقين. كيف نعتني بهم ونراقبهم ونوجههم، وكيف شاد عدن ينقادون إلينا خاتد عدن أعذاؤنا إلا وستفت يعني أيزوا أشني اسمح والنصح يقن والسلوغ معي يقن والطمر يقن والوقع خطا غصي وتقن حتى عدشتين غلط غصي وتقن حتى يعني توقت في منش غصي وتقن حتى توم تولى يتنبج تولى يتدرج تولى إلى موضج تولى كذا، وهو يهددك لأننا لم نسلك مسالكها المهمة. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لتجري على اليابس. أيها الأخ الكريم، إذا أردنا النجاة يجب أن نسلك مسالكها، أن نتخذ الأسباب ونعتمد على رب الأسباب. ولم كدنا يا ربي يعني ربطني هذا، نعم ربطني هذا، اللهم هدنا وهدي أولادنا، ربنا هب لنا من زواجنا ذريتنا قرة عين جميل. ولكن الأجمل أن نتخذ الأسباب، ربنا غير جت أسباب. وقد قلت في هذا المنبر في تربية الأبناء فن ورسالة، نقول أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني صبر مع والده، يصبر مع ما بس صبر ايوب عليه السلام، يعني يصبر معاس رغم معاناتي، رغم الارجو منك وهجر لمالية، رغم جميع المثبات والمصاعب والازمات والمشاكل، يصبر يصبر يصبر. يعني قرس يا اباتي يا رغم انه يعني دقن يدعوه الى الخير، قرس يا اباتي ربي اسي خلف من ميس اسماعيل عليه السلام يكون ولدا طائعا، ويأمره بمهمة صعبة هي مهمة الذبح. يعني فانظر ماذا ترى، اكي ركبة التجد. مع ذلك الناس يا أبتي أول نستنى بابس يا أبتي، هو يدعو الخير أستنى من ميس نتي لا يدعو يعني أبوه يدعو إلى الشر ويدعو يعني يدعو المالك. الناس يا أبتي، لأن أيها الأخ الكريم، ازرع خيرا تجد خيرا، تفاءل خيرا تجد خيرا، اجي قصر دوحة تف بربي دوحة بيدنا تعالى. يعني اشقر يعني قرن تومزبط ازور لحلو وست وربا طبي التوحيد وليت يعني وليت وكلي كت منطقة سيئة، منطقة مبوءة حتما بإيده سوف يجد نفسه جيد، لانه قد يعني التربى يغس مكتسبات من قبل انه شخص ناجح ومؤمن وفعال يعيش عصره ويحافظ على اصالته. ولكن بتت جنحد ويتربي شخص جنس استثمري بنيانه هش حتما سوف ينهار يوما ما. اذا ايها الاخوة الكرام، تربية ابنائنا او تربية مراهقين دقل علم دقل فن قائم بذاته. خاتي ابناؤنا اخوالي قولي زمن غير زماننا، والقرم الشي يعني ماشي ربي بابك، ماشي بابك زعلك بابك ان شاء الله ربي اختاروك. لا يا اخي الكريم، هاي التربية ارتقيمها. اذا اردت تربية حسنة لها عمق لها بعد، تختار واش تفغن يعني لا يعني مات النجوم لامعة مضيئة صالحين مصلحين مثقفين علماء ائمة وما احوجني الى هؤلاء، لازم اشياء اخي الكريم اتبد جميع المسالك. اذا هذه المحاور سوف نقوم بها. اذا نتحدث عن المجالسة اولا، كيف نجالس ابناءنا، نتحدث عن الرفق في كل شيء، في الاحتواء، في الحوار، في السؤال، في الاستماع الى ولدك، في الاختيار، في الذات والقناعة والحوافز، ثم الدعاء. اذا هذه النقاط ان شاء الله تلقي لها في هذه السلسلة والسلسلة التي تأتيها ان شاء الله. اذا قلت المجالسة، تربية الابناء ايها الاخ الكريم تبدأ بالمجالسة، الريحة مع ورق الصمنود منك، وقبل ان التريح مع واجز من الزرب بلي ممتش الا كنت مرحلة قرنص 14-18 سنة، كنت مرحلة قرنص 18-25 سنة، مرحلتان. مرحلة 14-18 سنة الطفل سبحان الله ديني يحاول ان يثبت ذاته، يريد ان يثبت اني موجود، وليقبل الشفقة وليقبل يعني الاوامر، عادي يكرهها المراهق الاوامر والشفقة يكرهها والتغيس، وكيغس ما يسمى ب يعني مش يعني لا يقبل الضحك عليه، خاطر كحد يصير يتصغفص نادي مسخس هذه لا يقبله، وكذلك كذلك يميل ويكتشف بيئته. المراهق في هذه المرحلة 14-18 يغس يكتشف عن محيطه بنفسه، لذلك لما تنتج ابناء نغس للرحلات، يغس يزور الرحلات، يغس يزور الخارجات، تولي تفتغس متعصرة ديس. هذه هي المرحلة التي يهتم بها. كذلك المرحلة يهتم بمظهره الخارجي، هالمرحلة تفدى المراهق يتهتم سلكورس، يتهتم سمورس، يتهتم تحفيفته، يتهتم شغله، يهتم بها اكثر، لذلك يجب ان نوجهه. وكذلك يريد ان يتحرر من سلطة المنزل ومن سلطة المدرسة والغس جنحد عايد تبدس بجناس، وبالمقابل ان المراهق يغس جنحد ديما يتوجهت ديما يتبدى معاس ديما ينصح ساعة ساعة بسوزق معاس، هكذا يريد المراهق. ولكن دائما يفهم انه خاتي ديك تصلت، خاتي دي فهم دفهم. هنا دفن المجالسة الان. المجالسة يا اخي ايها الاخوة الكرام، المجالسة وقد قلت في هذا المنبر معلش اعيدها، تلا مجالسة تسمى مجالسة تحتية، تلا مجالسة فوقية، تلا مجالسة معتدلة. المجالسة التحتية التفذ المربي يريح طمورت كالمعلم او القاضي يريح، والمتهم انه هناك تربت يبد كانوا تقردس إيحاء، تقردس يطفليني إنه يشبني إنه المراهقني أنني أعلم منك أفهم منك كسوجرتش قاعد تلك السنخت غير وتخرفخيف غير بدأس وقدع. هذه طريقة خاطئة من الجحد ريح يقني بد نقد العكس، المربي بد الجهاز فوقيا انت يبد هذا الشاب يقيم تمورت كانوا تقردس باللي سسم أنا أقوى منك أنا يعني لا نجم أضربك في أي وقت. هذه تربية خاطئة. والجلسة المهمة في الحوار وفي الكلام هي الجلسة المعتدلة تعد نفس المستوى، إما سينو تقيم تامورتنا سينو تقيم كوسينو سينو تبدم، المهم عد نفس المستوى. هذه المستوى حينما يكون نفس المستوى عاد ميصرش تطوط في الساعة أشفهم في الساعة أطوط فكرت في الساعة، كل هذه الأمور تكون في يعني بالمجالسة. إذا نقطة الرفق، الرفق أيها الإخوة الكرام، وقد ذكر الله تعالى الرفق في القرآن الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم إن ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما دخل نعم وما دخل الخرق يعني في شيء إلا شانه. بل الرفق موجود في أي مكان في أي تعامل يكون جميل ورائع وناجح، مصحمين لديس خشونة والليون يعني والصرامة والقسوة حتما يكون هناك كره وبغض ونفور الى اخر المطاف. اذا الرفق ايها الاخوة الكرام كيف نفهمه؟ ادي عاد انسان وسطي وسطي يعني ختي مزير الديسي نغي السخف الديسي. وقد قلت ان الاباء ينقسمون الى اربعة اقسام ايها الاخوة الكرام. الاباء ينقسمون الى اربعة اقسام. واعدوا. القسم الاول من الاباء التفتي ايها الاخوة الكرام يلبي حاجيات ولده. اني سنمي ستي شاست. يعطيه. يا بسحق كذا اخ. يا بسحق كذا اخ. يا بجر كذا اخ. اخ اخ. يعني لا يرفض له طلب. جميل. هاي. ولكن عندك نحن يميز من مسني ايه من مسني لاش. و لا يكلفه باي مسؤولية. ارقب. يتلبس حاجياتس مصح وسيد شركة مسؤولية. هذا الابن. هذا الابن ينشأ مدلل. ايتشر مدلل قاع. ايتشر يحب ذاته. ايتشر اناني يخص صرح صبرك يخص ايمان السنداي. هذه خطأ تربية. الا بعد ما تفت وسيق ديم دبزان. وزق الكذا والسوف قشص بلديه وزق تسقط كذا يعني قم شد كل شيء سكت بزاف لا يكلف. واعطاء المسؤوليه للابن على حسب عمره وعقليته ومدارك لازم تزغ الى المجتمع لازم تزغ يغلد لازم هذا الامر شيء تكلف مسؤوليه. ولكن ان لبيت جميع حاجياته ولم تكلفه باي مسؤوليه هذا الابن لما ينشا ولقى رهامي تضمني تمدلل صامت يخص غيما نس ماشي قد بنقنق يتخرط في الساعه ديما جم من مسج من باباس مدلل. النوع الثاني من الاباء التفت يلبي حاجيات ولده يتلبى الحاجات من مس يعني يخسر تشاست بالمقابل يكلفه مسؤوليات. هذا هو المربي الناجح يكلفه مسؤوليات يتش كذا وكذا ما تخرج كذا وكذا نوش كذا وكذا اج كذا وكذا تخرج بس كذا من غجر كشرة ازمة تفقد كذا وكذا نضع درش معدل كذا وكذا نطع القرآن. المهم يتتسرع كلفه بمسؤولية. واش تشخشر اني امني اشتوش نعم مسعد يعني كصب اللي يغلبسي ولكن مش خسارة فيك. المهم اتعد درجات في حل اج كذا وكذا يعني اتق كلفه بمسؤولية. نعم يلبي حاجياته يأمره يبعثه الى اخ شفت كذا اخلص سيتي اخلص سامن اخلص كذا وراح شفت الوقت بلدي على حسب هذا الامر يكون الابن متزنا متوازن وسطي يعني خاف تفتم. النوع الثاني النوع الثالث من الاباء التفت لا يلبي الحاجيات لا يلبي الحاجيات ولا يكلف باي مسؤوليه مستبولك الحاجيات ولا يكلف باي مسؤوليه. هذا الابن ينشا اي تشردقين حد لا يعرف مصلحته اما يتبع مرك اما يقلد غيره ان احسن الناس احسن وان اساء اساء. اما النوع الرابع وهو الاخطر ايها الاحبه في الله نوع الاباء لا يكلف ابنه باي واجبات ولا يلبي حاجياته ويتلبي حاجياته وهو ليش كذلك ويامره خاطر يامر بمسؤوليات اج كذا اج كذا اج كذا ليش وبالمقابل اج كذا وكذا روح لكذا وكذا. هذا الشخص مسكين ينشأ منزويا منطويا حزينا غص عقد نفسية. هذا ما لا نريده لابنائنا. ونحن كأساتذة نطلحت توني في المدارس للأسف الشديد نطلحت انواع الى نوع من الابن التفت الله يبارك ما شاء الله التفت دليل على ان اباه ورباه بتربية حسنة تربية يعني النوع الثاني يلبي يتشف حاجيس على حسب مطالبه ويكلف مسؤوليات الا بعض بوقت التفت المنقاد يستسن وغس تيتا وغس نحمة قد قلت غسي تخرط يا حساسي غلب. النوع الاول الى وست تفتموا معقد يسوس معي مسيوت وقد يتخرط يعني يترجيجي. والنوع الرابع الى اخر. اذا يا اخي الكريم يا ايها الولي الكريم ابنك امانة في عنقك انت تسعى تصيره كما تشاء تخسرت تشرت عالم تشرت عالم تخسرت تشرت مطنع ديتر مطنع على حسب الشي تربيتش والقدم يمكن دم يتشر دم النية. انت ماذا فعلت بدت قمت وجبتش خلاص لا تحاسب غير مسؤول لا تكلف لا يكلف الله نفسه الا وسعها كما فعل نوح عليه السلام مع ابنه يعني ربه تسلم داس يدعوه كذا وكذا اقدى ودعاه الى النجاة. الناس لاش رب الناس انه عامل غير صالح خيتي ليس من اهلك خيتي اللي دميت ليس من عائلتك انه عامل غير صالح ويسول قصيص عمر هذا هو اللي سولت قام بواجبه. نشين ايها الاخوة الكرام كنت قمس وجبنا من خاتم كأبا و وقد خذ في المنبر وعيد هذا الكلام اني اقصى عصة الدليل نقشر دي قال لطل لطل اد يسمن ميتش اد صفي تسيل ميتش كذا انا رياح اد اشهد يسوى خلاص لا بتلن جني لقي الحوار لقي فقط يلا اد يقتل معاشني كل جزء الله بابا يزول الحسابات سمم تزول جني تسنى الكوزينتس بوقصة قالوا عزام سن خلاص يفترقوا يا اخي الكريم يجب ان نجلس مع ابنائنا يجب ان نسمع لابنائنا ان اردنا صلاحهم في الدنيا والاخرة اذا قلت الرفق الصوت المناسب استخدام الصوت المناسب في الحوار مع الابناء الصوت الهادئ اول ملة هادئ حتما يؤثر في القلوب مس اول بتي سزقيني ديما دزقا ديما دنهار ديما كذا التفضل في تلقيس عاد يوالف يا زكا مباسيا يوالف يرقب تقشرة النور مع العادي يا زكا بس تيوالي زكي اول ما يسمض وتحسي باللي مباسي يحمق صح ليحمق يعني اللي وضعك تلمت بطنق الدرش يجيبه يعني دي في نفسي يرقب لي نورمال بس يحمق انه يحمق انه يجون ويجي كيف كيف لانه الف ذلك الامر لذلك ايها الخيرين الصوت الهادي غسك ما تزعلوك سمع مش خاطي تقن الدل خاطي تقن الضعف مش يفهم بلك التقويل ولكن الصوت الهادي يجعل الولد يسمعك وكذلك النبرة الصوت ساعة ساعة بالنبرة مين اللي قاعد يحمق النبرة تختلف بلا ما يزقع نبرة نلقى حد ملي يحمق خاتي نبرة تكن حد لا يعني يستوى صوتا هادئا انه يستوى عادي دون ان يغضب وكذلك السرعة عدم السرعة كان يستوى لا يستوى لا يسرع في كلامه خاتي تمعانات حسنا قاعد ملي يستوى تمعانات من سوى تيسن هموت فهمت اجرد جديد انتو ليه فهم قاعد تسينها هادي السنة هموت جديد خدمني بتشنيق كده تعصيده تيوت ترقش قاعد ولي فهم نغت تسود اول دم عالت وش فيهم عدم السرعة في الكلام تسود اول بتأني بترويد عندي ادي فهمت متى ايوة فهمت بتشنيع ايويني بتشنيع حينما يورد لك تطمئن انه سمع حين دي تحاسبه ولكن تم عالت دوال اقلت حسبت هذا خطأ كذلك ايوة الاخوة الكرام من نقاط يعني التعامل مع المراهق في الحوار الاحتواء لازم قبل ان اتحاور من غد عد استوى مع طروك لان يمدو تشارك ماشي قرن فصاحبه صاحبك يجب ان تثق فيه تحتويه دمدو تشلش تثق فيه ويثق فيه حين بتمتش اعطى فيك الثقة يعطيك كل شيء ترون غد تفدت انتقت صغار يتشتقت يا تصحابس يتشتقت مثل استاذ يتشتقت مثلا جنحت غير قدوة غير صراحة اصلا يعطي له الخطر يفودس الملاذ يفودس الملجأ يفودس المتكأ ولكن في ذلك المكان في البيت ولو في بابس دايما يرقوت بنظرة شرسة لم يثق فيها ديما تشكدس ابناؤنا يجب ان نعطي فيهم ثقة اسنو اشتقت اسنو ترواك لكغد بابتش اثق فيك كسما يدمك ربي غشن شك صدانيهم ودون ان تغفل عنه اجرت تقتلس باللي من بابك ميسنا قشرة اسمادي صرحت قرص كلش صريح حينما تكون معه لينا اذا الاحتواء تكسب ثقته عاد تخسر تصفرت معه ساعة ستة وتمعاش تحورت معه هذا الامر عاد ادرز الحجزني سبحان الله ساعة انت نتملقى مع اصناف من الاباء مع ابنائهم حتى تتف مع اصناف بابا يعني اريني يحكم معه بس تيدم بجس يحكم معه سوسو معه تقصر معه سيدس معه دايما بحدود يحمل لك يابا كذا ولكن لسجل حاجزيني الا تف بعض اصناف من الاباء للأسف شيء تفتس حاجز كونك جدار برلين جار بابا دورس ونستو مع اصلي قصر وقدوتنا من هو الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا في هذا أيها الأحبة في الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدائب ويمازح ويلاعب سبطيه الحسن الحسين نعم الحمل يحملكما ونعم الراكب أنتما يطغى يعجبت الحال ميت جومون يشغل يتجور معي دارا أني نغفس يعني أبناء فاطمة الحسن الحسين يعجب الحال هذا محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي يحمل أمة يعني يحمل هم الأمة مع ذلك يوفو الوقت اللي معطر وسيط مع عاصن يعني يحكم عاصن كل هذه امور لم يشغله عن دعوته اذا ايها الاحبة في الله يجب ان نحتوي ابناءنا ثم الحوار الموجود هناك حديث متبادل وتعريف المشكلة وتحريم الموقف وتبرئته حينما اتحاور معه عاد يسكن حوار متبادل خاطر الحوار فقط من طرف واحد قاعد غيبه باش يسول وزين وسوسم وسمعش صغت برك صغت سل في البيت قراش ليش تسلى ليش سوى ليش سوى ليش سوى ليش سوى ولكن حتما حسلي يا شيخ شبت للرايك هامي تجغموني فهمي ولكن لا يعطي له فرصه للمجال للكلام اي يعني يشبعه كلاما ونصحا وتوجيها وتوبيخا وتانيبا ربما حتى ضربا اقداز ديشتي تنقص يتنغص نغلي يعني يجلهم غيغاضت يعني ذلك الامر ويقابله اباه ببروده نغزه ديشتي انت يحمق لا يا اخي الكريم يجب ان يكون حديث متبادل هامم وتعرف المشكله بس هذه مشكله الزهر ساعه ساعه تفمن حبه قبه مشكله صغيره جدا تبزل اتنش قبت كم من مشاكل ساعه توقع انت وكم من جلسات توقع لاجل مشكله اقدا التفت لا مشكله في الاصل اش كنت مشكل ديني وراح اقدا نحكي نحكي نسوى نسوى نسوى نسوى نسوى اقدا انا في والله كان مع بعض لكن متفقين يا سيدي كان متفقين بس هذه مشكله دان المهم اتفق لان هناك خلاف ليس اختلاف لذلك من الاخ الكريم تحديد المشكله مشكله تبت قد قد حصرت في اطار مشكله شو يعني كذا وكذا صح مشكله ما تبيها تتحل غمار ولكن اذا عاد مشكله التقنغ بعض الارتباطات حتما هذا ليس من التربيه الحسنه اذا اني ان اتعرف على المشكله بالتحديد ثم بعد ان اتعرف على المشكله وما المذنب في هذه القضيه حينئذ اما وبرئ ذلك الشخص ان اتهمه كثير ساعه ستفت باب مما شدقعكت مشكله سنتر واشكت مشكله نغني الجيران اتست حل هذه القضيه تفت هذه القضيه لا يعني بتاتا ابنك في غنى عنها ليس مذنبا نغني لو يقص السوس باش خص لا يدافع عن نفسه لا يدافع عن نفسه ولكن الاخر كان قويا نتيج الخطا نصحقه اوان اش استقرع باللي يحمك خاتي نشجع مشكلته دوني يجو مشكلته تشتتت لذلك تبين تبين قبل ان تقوم بها العمل اذا ايها الاخوة الكرام الدسق الى كذلك الى مهارات الاستماع دايما في الحديث مكتلك مشكلة نتسجح الجنوارة ان الشاب يستول معايا لازم عاد غير ما يسمى بمهارة الاستماع وفن الانصات قلفا ايها الاخوة الكرام اول شيء في الاستماع ان لا اقاطع وتقطع وان يستول ملي سلق احد لا اقاطعه اجغد قدواس يبدا القلع عدم تقليل المقاطعه الفكر تطوط في الساعه بصح ملي الذي المقاطعه كذا ما تقرع عاود تتنيد بد كذا انك تقطع ملي قاعد يستول دعوه يتكلم وهذا ديدن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال الصحابه كان يفرغنا ثم يملينا يتفرز الزر اين لذن ولي ممكن اتوعد من ميتش بتا وستسلد الزر بتا لفر اين للمخص قد ولي ممكن اتنصحت انت ليس قبيت النصيحة ليس مستعد لسماع النصيحة اصلا ابدا النقطة بجلسة تصرف ببعض القناعات رحت قناعات قشن تري قناعات قشن خلف رسكت القناعات رسخية ورحت سست زرست قناعتني يتفاوت يتفكر هامي جوا مني بس بس بس بس حينما يفهم ذلك الامر انه الا خاطئ واعترف بخطائه حينئذ ادي ثمار النصيحة واعطيه واعطيه واعطيه يعني املئه حتما سوف يستفيد اذا نغ تقل مقاقد مكان ثم ملك الصومعة يجب ان انظر اليه اتقرص مكسو ماس اتقرص اشوش غير مالك اشوش غير اهتمام خلي تنسو اش قلق غمون في ديس نتقل قونشا نتقل جورنال نتقل غلق الكتاب ويتقل غرس لا يا اخي النظر اليه ثم يعني حتى يعني بعض الاشياء المزعجة تور ترزم تصلح كذا هذه الامور كلها تجعل يعني تثير الاعصاب ويعني تقطع الجو الهادئ الذي بينك وبين ولدك حتى الهاتف كذلك تليفون ملك السمع قاعد على كبة تليفون والانصات الى نبرة صوت بك تسلغ لازم اتسلغ اتفهم الصوت ميك مش يجو الصوت كئيب حزين يستوي ثم دفق بعض بنبرة صوت يتفهم انه يعاني من شيء نبرة صوت تستوب اللي يعني تجيغ شريني لغالب خطر ونفق كذا وكذا صح كذلك النظر الى عين الشاب اتقلق تطوين ان هذا الولد والانتباه الاشارة الجسمية من يستدر قب يفسس بتتجان ودمس بتتجان التواص من يزوق قانط كل هذه الامور تساعدك على ايصال المعلومة واقناعه بطريقة سليمة اذا هذه الامور كلها تجعلنا نستفيد من ابنائنا ونستفيد من التربية الحسنة تجاه ابنائنا غرمغ اشكريت نحن المربون قاعد تفديد بابا ان وقال قاعد يعني يتبين والنشح مع طروانسن الشيني نشو نجا والسهام ونجح مع عمكم يخطر بيقت والله ولا تسأل قنا شين إلس تسلي سميتها تسمعوا له تسلي غاسي تسميت تسلي غاس كيف تسلي غاس كيف تسلي غاس يعني أو سميت شخص نصحت لي مستعد له أجي السوء زمية تقس يا عيا أشخ نصحت الناس هكا كيما شغلات نغلي نقاح كذا وكذا اش زال الرياح يشو يسو يريح مريح انا ماشي شتين ماشي شتين كاباء لكن خدم ادنس الدفة بين الراحة والسكون الدري حقيا غشرغ تصغب السيت شرغ لختني استقبل يعني طلبات الابناء الى اخره ولكن فجأة لا اقبل وقد قلت في هذا المسجد العامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا متى نعطي النصيحة اخبار اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم وتحابتم بل يا رسول الله افشوا السنة بينكم انا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات بل يا رسول الله اسبغ الوضوء المكاره وكثرة الخطأ المساجد وانت دار الصلاة بعد الصلاة شهدهم ألا وعبد الله بن عمر الذي كان راكب على الدبة ألا أعلمك كلمات يرفعك الله بهن هذه الإخبار ألا اتجا شو شغل نصح أجمع مش كنت نصحت بتك مستعدين بتغزر شو كنت نصحت لكن الوجه كذا وكذا أيوة ميت قد أخدم شو شكت نصيحت هذا الأمر يتجى الابن يشتاق إلى أبيه ويشتاق إلى سماعي نصائح مين فوت نصيح تود أكله وشكت نصيحت خلاص قلت بقى نصيحت كناش كذا وكذا وكذا تولى دعوه يخطأ نعم خدشي من مكلي السماسة والغلط إشيس وش قبل التغلطة مين غش كذا ودعش كذا وكذا التغلطة شرفنا لا فالخطأ هو خير معلم التجربة تجميل قاعد يغلط يلمد معاس وكلنا نعرف ذلك في حياتي اليومية ملك غلطة كلمنا ولكن ملا دايما اوجه ونغلط كذا حتما سوف لا تعطيني سمكة بل علمني كيف اصطادها اذا هذا هو وحينما اعرف فن الانصات حتما اضغط نقط مع عمك يعترف بخطائه ادي اعترف باللي انا خاطئ كمذنب كغلطة الحق باباك انك غلطة نجي كذا وكذا وتصحح الخطأ اذا ايها الاخوة الكرام خبرتنا التي اكتسبناها تختلف عن خبرة ابنائنا عن خبرة خيدك مشني يعني في اول درس انه ختم شي ربي باباك بالخبرة سابك استربيت خاتي اضرب بخصيص تروك هذه نقطة يجب ان نفهمها جيدا اختم كلامي المكان الذي اتحاور معه مع ولدي دي 17 في المكان خاتي امني برك المكان اول يدعد مكان مألوف للشاب والمربي ادعد بعيد عن عيون الناس خاتي استوغ النص حق 600 دن صد صحابس خصها استبادله بدو غير بدو تشاش استبادليس ام بما مثل بعض المعلمين خصها تنصح تستبادل 6 تلاميذ بطي تجو قنشره يمس بكرامة المعلم الى بعض الشروط نعم ولكن دايما النصيحة امام الملأ فضيحة من كان صحة 600 دن كفتح ضفضح الا ينتقم مني هذا الشخص ينتقم مني اكثر لذلك لا افرغ غضبي ادبرد غيمانك منك تزقق صوت فريني صوت صحاب صوت ايتمس حينما يخطأ المخطئ نعم يخطأ يجب ان انبهه بعيد عن اعين الناس كذلك في غير مكان حوت مشكلة مين تقعد مشكلة تقول انسان مهم ايها الاخوة الكرام لا اعالج المشكلة في مكان مشكل تقعد مشكلة يقولون انسان وابعده عن تلك المشكلة او ابعده عن تلك ذلك المكان واعالج معه مشكلة بس هتعالج المشكلة اي مشكلة مهما كان في مكان المشكل حتما ديما ديسكن الرابط يقدستك الطاقة سلبية ماشي قارن تدعوه انه لا يفهم ولا يقتنع ودائما جو مكهرم وجميل اذا كان الحديث مطول تبلو اخت غلوتي بهذا الديسكن بسبب الشوط الاول الشوط الثاني الى ان ينتهي المشكل الزمان ان يكون وقتا مناسبا وجميل ان يختاره هو يجيك تغلط من ميشن خصت ريح معه ميشن غير يقنوا ريح معه شمي خيرك الوقت اذا ريح معه ركبك الوقت اش تساعد اذا ريح معه اكسوال الشاب المراهق خيرك الوقت اذا ريح معه هو يختار من محمر كيبه تحقش الموضوع مهم جدا خصوصا اتنولغ معادش مسح خسرت تخيل الوقت يتوج بالسين وقت متسع راح مكيبه تضريش شمدات ركب شتين خيال المكان الزمان اخويا الاكرام غيفي الكيلو البنان غيفي الكيلو انتفع غيفي مهم رجلك الوقت اشي خيال الوقت والزمان والمكان اختني يدعى يسكن ما يسمى بالجو الهادئ والجميل. اذا اتوقفون ان شاء الله تعالى ايها الاخوة الكرام والحديث مستمر في الحصة المقبلة ان شاء الله تعالى انسول في نخرة الحوافز والدعاء للابناء لكي نرجو صلاحهم هذا ما وفقني به الله تعالى هذا اليوم ان كان من توفيق فمن الله تعالى وان كان من خطأ وزلل فمنه من الشيطان واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا الحق والطريق المستقيم ونجنا من النار من عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة نعيم يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.